ولم يكن حاضرين. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حاوى حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر الخطاب عليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. نعم. هذا في منقبة لعمر في قوة دينه وإيمانه ويقينه, وهذا في الرد على الرافضة الذين يتنقصونه ويكفرونه قبحهم الله. وفي دليل على أن القميص أو القمص في الرؤيا تؤول بالدين, فما كان من نقص فهو في الدين وما كان من طول فهو في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس يعرضون عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي, ما يصل إلا إلى ثديه, معناه عاري بقي عاري, هذا نقص دينه, ومنها ما يبلغ الركبة, ومر عمر عليه ثوب يجره دل على أن دينه تام رضي الله عنه وإيمانه قوي يجر الثوب, وهذا والقميص يفسر بالدين في الرؤيا. نعم. حدثني حرملة, وهذا من الرؤيا التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها, رؤيا عبرها عليه الصلاة والسلام في أحاديث من هذا ومن هذا كذلك الحديث بعد في العلم في اللبن. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. نعم. هذا في من قواعد العمر وأن الله أعطاه علما جما, وفيه أن اللبن يؤول بالعلم لأن اللبن غذاء للأبدان والعلم غذاء للأرواح والقلوب, كل منهم غذاء, فالعلم غذاء الروح والقلب واللبن غذاء البدن, ولا حياة للبدن, البدن يحيا باللبن واللبن كافي, ولهذا الأطفال الطفل وغير الأطفال يعيش على اللبن ويكفي, وكذلك العلم, وهذا من الرؤية التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها. نعم. اللبن يفسر بالعلم. نعم. ها؟ لا هل اللي يعبر الرؤية في القنوات لا. وسمعنا أيضا أنه بدراهم يدفع دراهم, هذا يدل على أنه يعني على تساهلهم الشديد وأن مقصودهم الدنيا. بعضهم يقول ترسل كذا, ترسل دراهم وتأتيك تعبير الرؤية, هذا توسع لا وجه له. الرؤية ما تكون في القنوات, الرؤية إذا كانت كما مرنا الحديث قد تكون الرؤيا تحزين من الشيطان ما يراه الإنسان, قد تكون ما يتكلم بالإنسان في اليقظة, وقد تكون فإذا كانت رؤيا لها شأن يقصها على شخص يأتي إليه. أما في القنوات الفضائية كل مهب ودب تلقى عليهم الأسفل جسم الساعات الطويلة, وهذه امرأة يسمع كلام النساء, وهذه امرأة رأيت كذا وكذا ويفسرها ويعبرها في الحال, لا لا, هذا يدل على في الغالب أن هؤلاء مقصودهم الدنيا وأخذ الدراهم, بدليل أنه يعطى عن كل رؤيا يعطى دراهم فعبرها. نعم. هل كان من هدي النبي أنه يسأل الصحابة كل يوم من رأى رؤيا؟ نعم. جاء في الحديث مرة أن إذا صلى الفجر قال هل رأى منكم رؤيا, فإن كان رأى أحد قصها ثم أنه قال لا ذات يوم كذا وكذا, ذكر حديث سمرة في الرؤية, لكن مثل هؤلاء

والدين النصيحة وأنا لعلك تعمل كذا ولعلك تعمل كذا. نعم استحال الدلو بدل ما كان الدلو الصغير استحال الرؤية. هذا هو الرؤية، أبو بكر ينزع الدلو الصغير بعد ذلك خذ عمر صار الدلو كبير. نعم تحولت إلى من دلو صغير إلى دلو كبير. نعم بلى أنا أقول له هذا ذكرت هذا الآن ما سمعت صار إلى طول خلافته 10 سنوات ونصف وأبو بكر دلو دلوين سنتين. نعم لا لا لا يدل على الذم، لا يدل على ذم يعني يقول والله لا أخر له، لا يدل على يقول لا ليس فيه ذم وليس فيه نقص، لكن لبيان الواقع، الواقع أن مدته قصيرة رضي الله عنه وأنه انشغل بحروب الردة، ولكن هاتان السنتان حصل فيهما خير عظيم وحصل من قوة الصديق وقوة إيمانه وشجاعته رضي الله عنه وكمال علمه ويقينه ما فاق الصحابة جميعا كلهم. مناقبه رضي الله عنه قوة، أولا معرفته علمه العظيم وفهمه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين اختار ما عنده فاختار ما عنده فبكى وقال نفتيك بآبائنا وأمهاتنا، عرف أن هذا عرف عن الحديث وأنها فيه دليل على قرب أجله، وهذا خاص ولم يعلم ذلك عمر ولا غيره. هذه مناقبه التي فاق بها عمر وغيره، ومنها أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمر حصل له مشقة عظيمة وسقط على الأرض وكان لما تكدرج أن تحمله، ولما قيل له إن النبي مات أنكر وقال لم يمت وسيأتي وسيفعل كذا وكذا، وجعل يتهدد من يقول إنه مات، فجاء الصديق وتبين معنا من العلم والقوة والثبات ثبات الجيش، وكان قد ذهب في إلى مكان الله إلى السنح، فجاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله فقد متها. كان عمر يتهدد الناس ويقول أبدا لم يمت، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر وخطب الناس وحمد الله تعالى وقال أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا، فجعل الناس يتلونها في سكن المدينة ما كأنها نزلت إلا في ذلك الوقت، نسيها كثير من الناس بسبب الأمر الحدث الجلل والمصاب، الإنسان إذا أصاب أمر ينسى ويحصل دهشة، حصلت دهشة حتى نسوا هذه الآية ذكرهم إياها الصديق رضي الله عنه، فتبين بذلك ثبات الصديق وقوته ورباطة جعشه وعلمه. كذلك لما ارتد الناس أيضا ارتد الناس ومنع بعض الناس الزكاة عزم على قتالهم، واشكل هذا على بعض الصحابة حتى على عمر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون لا إله إلا الله رسول الله، فقال والله لا أقاتل أن مفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعني عناقا وفينا عقالا يؤدونها إلى رسول الله لقتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي يعني ولو وحده. فلما عزم عرفوا ذلك تبين لهم بعد ذلك أن هذا هو الحق وفهموا النصوص بعد ذلك. كذلك تسير جيش أسامة وحروبه ردها الآن وثباته وقوته رضي الله عنه واستمراره حتى عاد الناس إلى دين الله، ثم بعد ذلك تنفيذه لجيش أسامة النبي عقد الجيش الأسامة، ولكن لما توفي قال الصحابة يا خليفة رسول الله كيف تسير جيش أسامة والآن ارتدت العرب، الآن نحن بحاجة للجيش بحاجة لنخضع هؤلاء الذين ارتدوا كيف تسير جيش الآن للشام،

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. في الشهادة لعمر بالجنة، يعني امرأته توضأ عند قصر في الجنة، إذا هو في الجنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الجنة إلا في الرؤيا، أحسن عليه. لا، هذا الرؤيا في المنام في ليلة المعراج، قل دخل في الجنة. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو. رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم، رؤيا الأنبياء وحي حق. نعم. نعم. هذا في الرؤيا، في الرؤيا. وفي ليلة المعراج قال دخلت الجنة، وكذلك رأى الجنة في صورت له الجنة في والنار في يوم الكسوف، يوم كسوف الشمس. نعم. الغيرة هنا في منقبة هنا، أحسن الله إليك. نعم، الغيرة ما في شك، يصب بالغيرة، غيرة على الدين، هذه منقبة عظيمة. اللي ما عنده غيرة يصب ديوث الغالب، يغار الإنسان على محارمه. وصف عمر بالغيرة، قال عمر يا رسول الله عندي غيرة، أو عليك أغار، يعني الغيرة تكون على غيرك. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، والله أغير منه وأنا أغير منه. والله تعالى وصف بالغيرة من الصفات التي تليق بالله، الله يصف بالغيرة. وقال أنا أغير الناس، أتعجبون من غيرة سعد، والله أغير منه وأنا أغير منه، والله أغير مني. وصف الله بالغيرة، وصف سعد بالغيرة، ما لا شك أن الصفاء منقبة لعمر بالغيرة. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان. الذي يكون عنده غيرة يدل على قوة إيمانه، عنده غيرة على محارمه. أما الديوث لا يبالي محارمه، يقر السوء في أهله، وهذا ميت، ما عنده ميت القلب، ما عنده غيرة. لكن عنده غيرة لا، يمنع محارمه من السوء. ومن ذلك أيضا العناية بالتحجب بالمرأة وإلزامها بالحجاب، هذا من الغيرة. والتساهل بالحجاب هذا مضاعف الغيرة، كثرة المرأة سافرة تخرج في الأسواق، هذا مضاعف الغيرة. قوي الغيرة لا، يمنع محارمه، يلزمه هنا بالحجاب، هذا من قوة الغيرة. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. نعم. إلزام الفتاة الصغيرة بالغطاء عند بلوغها. أي نعم، هذا. صار جسمها يعني يعني بنوع. تلزم، لا تلزم قبل ذلك، يعني قبل ذلك تدرب وتمرن. لو لم تلزم إلا بعد البلوغ ما ألفت الحجاب، لكن لا بد أن تألف الحجاب قبل ذلك. كما أن يؤمر بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ولا يجب عليه إلا بعد ذلك. لو لم تمر إلا بعد البلوغ ما صلى، ما ألفها. الغالب يمضي وقت بعد البلوغ ما عرف يصلي، لكن يمرن على الصلاة. كذلك البنت تمرن على الحجاب قبل البلوغ. وإذا كانت كذلك مراهقة قبل عائشة، إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، قد تبلغ البنت 6 سنين، تمرن قبل ذلك، تمرن وتعود. وكذلك المراهق له حكم البالغ في الغالب. نعم. من التمرين اللي يسمى كاف يعتبر من تمرين الفتاة على. نعم، إذا كان ساسر ويشبه العباء، نعم، هذا طيب من التمرين. نعم. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا حا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر ووليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى عمر. نعم. ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بكى بكى فرح. نعم. استبشار. نعم. ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار، يعني أفتيك بأبي وأمي. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فد بالأباء والأمهات عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يفد. قال بعضهم إلا إذا كان أبوها أمه غير مسلم فنفد بالمسلم. نعم. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حاو حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا، ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والفج هو الطريق، وهذا من قبل عمر، لأن الشيطان يفر من الطريق الذي يمشي فيه عمر إلى طريق آخر، منقبة عظيمة على قوة إيمانه، ما فر الشيطان إلا لقوة إيمانه وصدقه، في الرد على الرافضة الذين يتنقصونه وكفرونه قبحهم الله. وفيه وصف عمر بالهيبة والنساء يهبنه، كان النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن، فلما جاء عمر ابتدرن الحجاب. يحتمل المراد ابتدرن الحجاب ليس المراد أنه كاشفات، يحتمل أنه ابتدرن الحجاب الآخر كالعباءة وغيرها، أو المعنى دخلنا داخل البيت فصار حجابا فوق الحجاب، دخلنا مثل الغرفة، خرجنا من الغرفة اللي فيها النبي إلى غرفة أخرى لما جاء عمر فصار حجابا آخر، عليها الحجاب الأول مثل الغطاء مثل العباءة، وصارت الغرفة حجاب آخر، حجاب فوق حجاب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله أضحك الله سنك، يعني من الذي يضحك؟ قال عجبت من هؤلاء النسوة لما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب هربنا هيبة من عمر. في الأول الرسول ما يهبنا يتكلمنا وكذا، فلما سمعنا الأمر ابتدرن الحجاب. الظاهر الذي يظهر أنه دخل في غرفة أخرى قريب، ولهذا خطبه عمر قال أي عدوة أنفسهن، أي حرف نداء، أتهبني ولا تهبن رسول الله؟ يعني الأولى لكل هيبة للرسول، كيف ما تهابن الرسول وتهابن؟ قال نعم، قال أن أجبها، قال أنت فظ أغلط لأنك فظ غليظ. نعم. وهذا قد يقال لما قال بعد ذلك أن الشيطان ما لقيك الشيطان سلك إلا فجا سلك فجا غير فجك، قد يكون فيه إشارة أن قد يكون مع النساء شيطان أو شياطين، ولهذا هربنا أو ابتدرنا الحجاب. نعم لا يقول ابتدرنا الحجاب، ابتدرنا الحجاب ما يزال هذا هو الآن ابتدرنا الحجاب. نعم. حدثنا هارون أقرب الله ابتدرنا الحجاب، دخل حجاب آخر بين هنا بين عمر، ابتعدنا عن المكان الذي فيه عمر. نعم. ها الرسول كغيره عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره، لا كغيره من الناس يتحجبن عنه، ولهذا لما بايعته امرأة ما مسيتها، قال والله ما، قال لا، قال إن بايعته بالكلام، قالت عائشة ما مست يدك هذه امرأة قط، فليس له خصوصية في هذا. الرسول عنه كغيره تحجبن عنه، ولا يدخل على أم سليم بينه وبينها محرمية في الرضاع، وأما غيرها ما يدخل عليهن في بيوتهن. نعم. في الحق قوة، في الحق قوة، في الحق رضي الله عنه ليست بالباطل. نعم. قوة في الحق مطلوبة. نعم. ها